إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. ونرحب بكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة. نرحب أيضا بصاحب المواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. نرحب أيضا بفريق عمل اليوم، الهندسة الإذاعية شيماء أحمد، الإخراج نانيس أبو زيد، وأسعد بصحبتكم أمام الميكروفون جيهان طلعت. أستاذ أحمد، الحلقة اللي عدت كنا بنتكلم عن رسائل تلغرافية قصيرة للجيش المصري والعملية الشاملة سيناء 2018. لسه في أجواء المعركة وما يقدرش نتجاهل البطولات اللي بتحصل هناك، وكل هذا يعني التنسيق الجاري بين كل أفراد القوات المسلحة مستمرين في حشد الشعب وراء جيشه. وبالتالي نفس الفكرة بتاعت الحلقة اللي فاتت، هننتظر رسائل الناس التلغرافية. عندنا ملحوظة، المرة اللي فاتت كانت الحلقة رغم ان كنا في استوديو تاني وكان في يعني مشاكل في الاتصالات وعندنا خط واحد، لكن اخر مكالمة كانت خارج الموضوع، ف عايزين يعني نلتزم بموضوع الحلقة. تسببت فيه يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي تهبيط الحشد اللي كنا عاملينه. فنرجو، عشان كده احنا بنطلب من السادة المستمعين الالتزام. مش بنطلب يعني احنا مش غاويين نضايق حد، لكن احنا عايزين ان الهدف من البرنامج يتم على اكمل وجه، وانه الغرض من الحلقة يتحقق. وبالتالي لما بنطلب الناس انه ما فيش شكاوى خاصة وما فيش كلام خارج اطار الموضوع، يبقى احنا قصدين ان عملية الحشد تتم زي ما احنا عايزينها، ظهير وسند الحلقة لرسائل الجيش المصري بشكل تلغرافي عشان ندي فرصة لأكبر عدد من الناس يشارك معنا. أستاذ أحمد، ده ملحوظ، احنا بنستيقظ صباحا بنلاقي مثلا ايه البيان رقم كذا للقوات المسلحة، فعايزين نقول الجيش المصري لا ينام، القوات المسلحة الموجودة في سيناء احنا بننام وبنصحى بنقوم بنلاقي في بيانات في انجازات بالزبط. ونجاحات تحققت على ارض سيناء التي يتم تطهيرها الان. خلونا نلتزم بموضوع الحلقة، رسائل للجيش المصري. اشرف البهية رئيس التحرير بيشير الينا بوجود اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ جيهان؟ اهلا وسهلا، ان شاء الله تكون بخير. اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. معاك الحاج محمد حسين باب الشعريه. اهلا الحاج محمد، ازيك يا استاذ؟ ان شاء الله تكون بخير. الله يخليك. انا عايز اقول للجيش ربنا معاكم وربنا يوفقكم وترجعوا لنا سينا لاهلها مستقره مطهره من الارهاب، وعشان نستمر في البناء ونستمر في التقدم. وعايز اقول بس يا استاذ احمد ملحوظه صغيره في نفس الموضوع برضه. اتفضل. ازاي الحاجات دي دخلت البلد؟ ازاي الاسلحه دي دخلت البلد؟ ازاي الكمائن دي حصلت والحاجات دي؟ وفين المخابرات؟ وفين القوات البحريه؟ فين الحدود؟ القوات الحدود، ازاي الكلام ده حصل؟ هقول لحضرتك، احنا في ورطه جامده قوي يا استاذ احمد. لا، في ورطه الحمد لله، الجيش سادد وكل الناس بتتكلم، حتى كل الصحافه العالميه بتتكلم. كلنا بنسال فين الكلام ده، ازاي حصل؟ ما انا هرد على حضرتك. يا ريت والله. طيب اشكرك يا فندم. طب شكرا. اللي قلنا كتير انه مساحه سينا مساحه كبيره جدا، الناس بتتصور انه سينا دي يعني في بعض التصورات تعتقد ان سينا دي حي مثلا من الاحياء او محافظه عاديه من المحافظات زي باقي المحافظات. في ناس بيفوت عليها انه سينا 61,000 كيلومتر، ده بنضرب مثل ببلد عربي حبيب شقيق هو لبنان، نقول سينا دي قده 6 مرات وشويه. شوف لبنان دي 18 طائفه، كان فيها 18 جيش، لكل طائفه الميليشيا بتاعتها عامله جيش مستقل. اسرائيل كانت محتله الشريط الحدودي في مزارع شبعه، عندهم جبل الدروز، جبل لبنان، جبل الشوف، جبل اقليم التفاح، كسروان، طرابلس، صيدا، نبطيه، صور، بيروت نفسها وبيروت الجنوب الضاحية الجنوبية وبعلبك، وعندك يعني عشرات المدن. سينا بقى دي قديهم ست مرات وشوية. فالناس بتتصور انه لا، ما عندنا ايسي بقى المحيط بقى بتاع ده كله اللي هو الحدود البحرية، ممكن اي حد يعني يهرب اي حاجة، لكن طبعا قواتنا موجودة الحمد لله. دلوقتي عندنا دولة زي الولايات المتحدة الامريكية مش عارفة تأمن حدودها مع المكسيك، جايبين 100,000 متطوع فوق القوات النظاميه، وبالتالي برضو المكسيك نفسها مش عارفه تامن حدودها وتحميها من اللي بيهربوا للولايات المتحده. فمش مشكلة الحدود دي أزمة كبيرة في كل العالم، صعب ان دولة تأمن حدودها بالكامل. وحابة برضو ارد على المستمع الكريم استاذ محمد من باب الشعرية على جملة ورطة، لا احنا كل يوم بنذيع البيانات والتي تحمل نجاحات كثيرة بتتحقق على ارض سيناء. فضلا استاذ جهان، وانت فاكرة كل الناس عارفة انه السنتين اللي بتوع الارتباك الكبير اللي كان فيهم الاخوان مهيمنين على السلطة، سنة بتاعت مرسي وسنة قبله لما كانوا موجودين في البرلمان وموجودين بيتحكموا يعني في مصر كلها على الارض، هم اللي كانوا قادرين حتى الحدود يلعبوا بيها، تهربت أسلحة كتير وحاجات كتير، فضلا عن عصابات بقى اللي انتشرت ودخلت مصر بعد يعني 2011 وقدرت انها تخلي سينا دي مخبأ لكثير من المجرمين واللصوص وقطاع الطرق وعصابات التهريب وعصابات الجيش قايم بعمليات التطهير. جاي الشايل ده كله دلوقتي بيصحح كل حاجة. بنذهب لاتصال تليفوني معنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ جهان طلعت، أستاذ الفاضل من خلال حضرتك، أستاذ أحمد رفعت، أحمد حسني أفندي من الوادي الجديد. أهلا بك يا أستاذ أحمد. طبعا تحياتي لحضرتكم طبعا، وأنا فعلا إيدي في الأستاذ أحمد وإيد حضرتك، إن إحنا بنستكمل اليوم مسيرة تطهير جيشنا من الأوغاد اللي هما نقول إيه، لبسوا ودنسوا أرض سيناء، أرض الأنبياء، الأرض المصرية اللي ما روت أرض بدماء المصريين أو أي دماء في العالم مثلما روت هذه الأرض على مدار السنين. أنا بحييك أن الحلقة خصصتها لذات الموضوع، بيقول لجيشنا السير على بركة الله، ندعو لك ونسجد يا رب ترجعوا منتصرين بإذن الله تعالى، وتطهروا كل مكان في سيناء وفي أرض مصر من شمالها حتى جنوبها ومن شرقها حتى غربها من كل خارج وكل مارك بإذن الله تعالى. ولازم الكل يعلم ان الرئيس السيسي والحكومة والشعب والجيش والشرطة بيتحمل يعني نولي اعتداءات والله ما داخلية فقط ولا خارجية فقط، ولكن من كل الاتجاهات حتى السماوية. انما بفضل الله زي ما قال رئيسنا، ما دام يد واحدة وقلب واحد ورجل واحد ونفط واحد، بإذن الله بإذن الله بإذن الله منتصرون. بس خلي بال حركة استاذ احمد، سينا واحد على 3% من مصر، والوادي الجديد حوالي نصف مصر تقريبا 26%. مهما كان الاتساع ليس هذا مبررا ابدا ان احد مارك او خارج او متمرد او معتدي او يعني يؤرق ان مصر يتعدى الحدود ابدا. اذا كان بلادنا واسعه فنحن الحمد لله اكثر سعه في السكان وفي العبقريه وفي التحدي وفي الصبر وفي القتال وفي كل شيء. والله والله والله كل من خرجوا من الجيش بعد ما أخذوا سنوات التجريد الإجباري يتمنوا العودة حتى يسندوا نقول الأبطال، بل إن الواقع والأدلة بتقول إن الدفعة اللي كانت مسمع تخرج الشر حالي رفضت وقالوا بخاطر زملائنا ونأتي بحق شهدائنا. شكرا لك حاج أحمد حسني. الفلاتين الأمني اللي في سينا راجع إلى عهد البائدة 30 عام اللي باعت مصر في مجموعها وليس في سيناء فقط، لأن كان حكم عاجز وعجوز، حكم عاجز وعجوز دمر البلاد. إحنا بنرجع للبلد صباها، شبابها، غناها، قوتها، ديمقراطيتها، حيويتها، إحنا بنديها زلزلة وتجديد من جميع الأوجه، وإن شاء الله مبروك يا مصر. شكرا، نشكرك شكرا جزيلا الحاج احمد حسني من الوادي الجديد، بنشكرك على روحك الحماسيه العاليه. بس اسمح لي استاذ احمد قبل التعليق، في تليفون منتظر بقاله فتره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا مرحبا بالاستاذه جيهان طلعت. مرحبا بيك. ومرحبا ومرحبا بالكاتب الكبير العملاق احمد رفعت. الله يخليك، شكرا يا فندم. صراحه انا مبسوط وفرحان وفي غايه السرور كلما استيقظ الساعه 7 وأسمع البيان. صراحة والله والله والله والله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن شاء الله الرئيس السيسي إن شاء الله فترة تانية وربنا يكرمه إن شاء الله. وأنا صراحة يعني في غاية الفرح والسرور. بس أنا يعني امبارح والنهاردة ما سمعتش، بقوم الصبح برضو الساعة 7 ما سمعتش أنا امبارح لا بيان ولا النهاردة، فمش عارف. لا في يا فندم بيان، لا في البيان لا كان في بيان يوم السبت، البيان 9 يوم 9 بيانات سمعتهم. ايوه انا سمعتهم يعني. فانا صراحه مبسوط ان شاء الله خير اجناد الارض، ربنا يرجع يعني يرجعهم لنا منتصرين ان شاء الله، وربنا يصلح حالهم ويسيروا على بركه الله ويرجعوا على بركه الله ويكرمهم ان شاء الله ربنا، وإن شاء الله السيسي بأمر الله بأمر الله رب العالمين فترة تانية فترة تانية وثالثة ورابعة، لأن احنا صراحة يعني السيسي ده عندي ده ما يعني ما يتقدرش خالص، والله ما يتقدر، والله وأنا بحلف بالله صراحة، وأنا في غاية السرور والفرح والانبساط، وربنا يرجعهم إن شاء الله ويصلح حالهم ويكرمهم إن شاء الله. الجيش مصر اللي هو إيه خير أجناد الأرض، إيه ينصركم الله فلا غالب لكم. بنشكرك شكرا جزيلا ومصر منصورة بإذن الله. بننتقل لاتصال تليفوني آخر. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذ جهاد؟ أهلا بيك. ازيك يا أحمد بيه؟ أهلا بفضلتك. ازيك فضلت الشيخ؟ الله يكرمك الشيخ عبد الغني الدير يا أبو النعبة حريدي شنقين يا فندم. أهلا وسهلا بفضلتك، ربنا يديك الصحة. والله يا أستاذ أحمد أنا عايز أقول لحضرتك يعني بكل أمانة الحلقة بتاعت حضرتك بجالها صدى عظيم عندنا، يعني حضرتك لما أكون ماشي في مكان كم من كبير من الناس يقابلني ويعني بيشكروا بيثني بحضرتك وزعلانين على يوم الأربع اللي هو يعني اتشال من الحلقة، يعني في بعض الناس بيقول لي المفروض الأستاذ أحمد ده يبقى 7 أيام في 7 حلقات في الأسبوع. الله يخليك كتر خيرك. الله يا أستاذ أحمد، فأنا بقى اللي عاوز أقوله حاليا يكون في علم حضرتك، أنا ليا أولاد أخويا الاثنين في سينا. طيب ربنا يطمنك عليهم الابطال وان شاء الله يرجعوا بالسلامه يرجعوا منصورين. ربنا يكرمك يا استاذ احمد. دول انا ببعت لهم رساله بقول لهم يا اولادي انتوا اولادي محمد عبد العليم ومصطفى عبد العليم، ربنا يديهم الصحه ويديهم القوه، في واحد في الصاعقه، بقول لهم يا اولادي يا ربنا يكرمكم، ويعني انا كل ما بسمع بيان بحس اني انا بكون معاكم في قلب المعركه، يعني انا بسميها دي معركه المعركه الخفيه، يعني ايام ما كنا في 73 حضرتك كنا بنقاتل عدو ظاهر، انما احنا حاليا بنقاتل عدو ما حدش يعرفه، عدو خفي، يعني كتر الف خير الجندي المصري. ولو البيانات اللي انا بسمعها كل صباح افخم واعظم دوله ما تقدرش تعمل اللي بيحصل في سينا، لان سينا مكان متسع ومكان كبير ودي ارض الانبياء ربنا حافظها وحافظ جنودنا ان شاء الله. وبقول لسياده الرئيس كل قرار يا سياده الرئيس انت بتاخده احنا معاك بنختم بالعشره، وجنودنا قلبا وقالبا احنا معاهم وبندعو لهم، وربنا ان شاء الله يجعلهم منصورين ومصطولين في كل زمان وفي كل مكان ان شاء الله. شيخ عبد الغني الديري بنشكرك شكرا جزيلا. ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو الو الو، معاك يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك علي يعقوب يا استاذ احمد من الزقاليه. اهلا وسهلا استاذ علي اتفضل. بمشي على مصر المحروسه وان شاء الله هتبقى محروسه بجيشها وشعبها وقوات الشرطة وعلى رأسها كلنا السيد رئيس الجمهورية بإذن الله غصب عن الحاقدين، ومش هنطبطب على حد زي ما احنا بنسمع، يعني زي ما إرهابي داخل بيتي وطبطب عليه ده المفروض يتعادى فوري. وشكرا لحضراتكم. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا جزيلا أستاذ أحمد. وإحنا في اتصال تليفوني مع الحاج أحمد حسني من الوادي الجديد، كان بيقول إن الجنود اللي كان المفروض مدة خدمتهم تنتهي شهر قادم رفضوا إن هم يخرجوا بعد انتهاء الخدمة وأصروا إن هم يوصلوا. ده كان في نماذج كمان حلوة في طالبات في الكلية اتقدموا علشان عايزين يخدموا في الجيش المصري وقالوا بأي شكل. كنت شفت لهم لقاء كانوا طالبات في كلية أداب قسم اجتماع وفي كلية تجارة، الحياة كانوا نموذج مشرف لأقدام المرأة أو صورة المرأة المصرية اللي عايزة تساعد في أي حاجة حتى إذا كان ده مش هيبقى متاح ليها أو كان يبقى تخدم بأي شكل حتى يعني بعيدا عن مجال التمريض، لكن خطوة بتنبئ عن حماسة وعن مشاركة وجدانية كبيرة جدا لما يتم على أرض سيناء من تطهير. لا النماذج دي يعني عدي بقى كتير، وموضوع الطالبات دول مش مجرد يعني في احدى الكليات في احدى الجامعات، لا ده في حركه دلوقتي على الشبكات التواصل الاجتماعي خاصه بالفتيان وتبقى جزء من تركيبه القوات المسلحه، يعني بيطلبوا بتشريع كمان انه يبقى هم مش عاملينها للشؤون الاعلامي، هم ذهبوا بالفعل خطوات يعني لهم فتره وبيضغطوا على وسائل الاعلام انها تضغط معاهم عشان يبقى في تشريع يشملهم الجيش ويشملهم التجنيد ما يبقاش بس في الخدمة العامة بعد الجامعة. يعني الأجمل من كده إن كان الـ الـ الأسرة أو الأهل مشجعينهم، يعني مش مثلا حد أحبطهم لا أنت مش هتقدري أو كده. أبطال، أنا بقول لحضرتك كنت في إحدى القنوات وكان معايا اللواء حمدي لبيب وقعد يتكلم، كان في ذكرى 6 أكتوبر وقعد يتكلم على بطولات زمايله اللي كانوا في الحرب، وعينه دمعت من ذكريات اللي بيحكيها، من الذكريات اللي بيحكيها. وبعد كده بعد ما خلصنا الحلقة رغم أنه خلى كل الناس تتأثر واحنا نازلين بيقول لي انا عندي ابن استشهد من اسبوعين، لا جاب سيرته في الحلقه ولا تاجر بيه ولا استعطف الناس بالحديث عنه ولا جاب سيرته خالص. الراجل لما قال لي كده يعني خلانا كنا نازلين يعني مش عايز اقول لك جيش مصر خير اجناد الارض والشعب المصري ظهير قوي وسند قوي. يعني الراجل قدم للوطن يعني كل الخدمات اللي يقدر يعملها و قدم ضريبة كبيرة في حرب اكتوبر، ومع ذلك لما ابنه راح سينا ما قالش ينقله ولا جاب واسطة علشان يشوف له مكان تاني، بالعكس وحكى ان ابنه كمان كان هو اللي راغب يفضل في سينا وما يتنقلش منها. فاحنا قدام نماذج هو ده الشعب المصري احنا بنقول عليه لما ساعة الازمة وساعة الازمات بنلاقيه. الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. سلام على الجيش في يومه وفي كل يوم عليه سلام. معنا ثلاث تليفونات اتمنى ان شاء الله احنا نلحق ناخدهم قبل الموجز. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ارحب بيك وارحب بصاحبي الامام احمد رفعت. الله يخلي حضرتك. شكرا. والمذيعه الاعلاميه اللي دايما بتمتعنا بحضرتك. اشكرك. تمنياتي لمصر كل خير. الاستاذ جيهان طلعت طبعا. الاستاذ جيهان طبعا. اشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك يا فندم وشكرا لمهندس صوت العظيم اللي اتاح الفرصه ليا. اتفضل. حياتي لراجل مصر الامام رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي للرئاسه الثانيه، وتحياتي للجيش، جيش العرب، جيش اللي ربنا يحميه دايما فوق الارض وتحت الارض وفي السماء العليا. ربنا يبارك لنا في جيش مصر وشرطه مصر والناس الطيبه اللي ربنا اكرمنا بيها على مدد هذا الرجل العظيم. اتمنى من كل مصري وكل شرط وكل قائد على ارض مصر يحافظ على البلد الجميله دي. امتعتونا بالانباء العشره النهارده، النبا العاشر للقوات المسلحه والشرطه. الناس كلها متمتعه بالاخبار الجميله على البيان العاشر والنجاحات الكثيره التي يحققها الجيش المصري على ارض سيناء. بنشكرك شكرا جزيلا. اشكرك. اشكرك. نذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو اتفضل. الو اتفضل. معاك بقى فتاح من مدينه الكرد مركز مدينه نصر الاهليه. اهلا وسهلا يا فندم. أنا طالع من الجيش حضرت 67 و73. أنا بطالب إن إحنا نخش الجيش تاني، نخش الجيش نحمي أرضنا، الجيش من الشعب المصري، والشعب المصري من هو الجيش. ليه ما نرجعش تاني نحمي بلدنا ونحمي أرضنا؟ ليه ما إحنا ما ندعش إحنا العساكر القديمة اللي زي حالاتي؟ أنا عندي 64 سنة. أنا مستعد نخش ونحارب تاني زي ما حاربنا 73 و67. ماشي عيبه، ماشي عيبه. الجيش بتاعنا ده 20 سنه و 22 سنه، ما احنا عندنا علم عنهم كمان. احنا عاوزين نحمي ارضنا، نحمي بلدنا. احنا شايفين الدول العربيه جنبنا شكلها ايه. احنا عاوزين نحافظ على ارض مصر يا جماعه. احنا في حرب امر من 73 و67. فارجوكم، في اشكال عندي بس في ثواني في عجالي عشان خاطر البرنامج. نخليه يسيب حضرتك رقمك في الكنترول وانا اكلم حضرتك. والنبي عشان خاطر المشكله. شكرا خطر. شكرا جزيلا. بنشكرك ونذهب الى اخر اتصال تليفوني قبل موجز الانباء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ جيهان. استاذ احمد رفعت. اهلا بيك. اهلا وسهلا. حسن بغدادي عبد القادر الاقصر البغدادي. اهلا وسهلا يا فندم. الله يخليك يا استاذ احمد. اهلا بيك. من حق كل مصري ومصريه ان يفخر بجيشه المصري، الجيش المناضل، الجيش البطل، وايضا برجال الشرطه الشرفاء برضه. فان شاء الله كده مصر في امن وامان باذن الله تعالى، رغم استاذ احمد حقد الحاقدين وكره الكارهين. فانا كنت عايز حضرتك استاذ احمد تلقينا الضوء كده على امريكا والبلاد، ايه موقفهم بالنسبه للي بيحصل في سيناء معانا ده والارهاب ان شاء الله بعد الموجز. نعم بعد الموجز ان شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك استاذ احمد. وكل المصايب دي كلها في سيناء طبيعتها كده، يعني طبيعتها الجغرافيه صعبه، فيعني ربنا يكون في عون الابطالنا دول. والله ربنا يكون في عونهم، بندعي لهم ليله نهار استاذ احمد. دعواتك. بندعي لهم احنا وان شاء الله حيتحقق الحجاج عندك ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ حسن البغدادي من الاقصر. واليكم مستمعينا الاعزاء اخر ما ورد الينا من انباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري لطلبة الكلية الحربية. الرئيس يؤكد أن الجيش والشرطة يبذلان جهودا عظيمة لمحاربة الإرهاب بسيناء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الإرهاب يسعى لهدم الأمم والقضاء على مستقبلها، وأن مهمة القوات المسلحة الحفاظ على أمن مصر وشعبها. القوات المسلحة تعلن القضاء على 4 تكفيريين وتدمير 244 هدفا للإرهابيين بسيناء. إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد مشروعا للشباب باستثمارات تتجاوز 1 مليار جنيه. محكمة الجنايات تقضي بإعدام 4 متهمين في خلية أسيم الإرهابية بالجيزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 23 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. الأمين العام المساعد للجامعة العربية يعلن أن روسيا يمكن أن تلعب دورا مهما في محاولة تسوية أزمات الشرق الأوسط. ارتفاع عدد ضحايا القصف السوري على الغوطة الشرقية إلى 14 قتيلا. وزير الخارجية الروسية يؤكد أهمية دور مصر وتونس والجزائر في حل الأزمة الليبية. عملية عسكرية يمنية على مواقع ميليشيا الحوثي بمحافظة الجوف شمال اليمن. وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم بمعابد الكرنك والأقصر وطريق الكباش. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء قرأته جيهان طلعت. من زمان وفيروس سي منتشر في مصر والحالات كل يوم بتزيد، لحد ما في 2014 وصل متوسط عدد المصابين من 200 ل 300 ألف مصاب في السنة، وبقت مصر رقم واحد في انتشار العدوى بمعدل 15 مليون مواطن مصاب بالوباء. ومن هنا بدأت رحلة العلاج. فكان عندي ملايين من الناس مريضة بالفيروس سي، بحلم وهم بيحلموا معايا ان احنا ننهي المرض ده في مصر. فيا ترى مستعدين ولا؟ The World Health Organization supports Egypt in all aspects of hepatitis control, both in treatment and in particular prevention. سلام على الجيش في يومه وفي كل يوم عليه، سلام ورسائل إلى الجيش المصري الذي يقوم بالعملية الشاملة سيناء 2018 وعملية التطهير من الإرهابيين. ونذهب إلى الاتصالات التليفونية الموجودة معنا الآن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. أهلا بيك. معكم الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتوزيع والتعليم كف الصلاحات مركز بن عبيد تقهلية. أهلا أستاذ إبراهيم، تفضل. والله أنا سعيد أستاذ أحمد اللي شفت سيادتك على قناة النيل منورها يوم الأربعاء الساعة 11:30 مساء. الله يخليك. بالصوت والصوت لو تقعد عارف سيادتك يعني. شرف لي يا فندم. الله يخليك، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب. والأستاذة جيهان طبعا متمسكة بالمهنية والرسالة الإعلامية وبتحافظ على اللغة وبتهتم بالنطق الحقيقة يعني. أشكرك يا أستاذ إبراهيم. الله يخليك. أنا عايز أقوله عايز أقول تحية وألف تحية والله للقوات المسلحة المصرية اللي كنت فيها سنة 74 75 في سلاح المخابرات الحربية والاستطلاع، تحية إعزاز وتقدير واحترام. عايز أقول للقوات المسلحة دماءكم بتوي شجرة العزة والكرامة والشموخ. كل الدعم وكل التأييد وكل الدعاء لأبنائنا بالقوات المسلحة. يا شعب مصر، العملية الشاملة سيناء 2018 نهاية عاجلة للتخلص من الإرهاب والتطرف، عملية تطهير وكنس وتنظيف الأرض من دنس الأشرار، حفاظا على الحدود والأمن والأرض، لتأمين حقول الغاز والنفط في البحر المتوسط لتركيا بتشمشم عليها، للانتقام والثأر للشهداء من أبناء الوطن، لمحاربة المنتخب العالمي للإرهاب. مصر تحارب أجهزة مخابرات عالمية. الله على البيانات ذكرتنا بالأمجاد يا أستاذ أحمد، ذكرتنا بالانتصارات، ذكرتنا بالبطولات، بل ذكرتنا بالتاريخ. على سبيل المثال معركة شدوان ومعركة رأس العش وتدمير المدمرة إيلات وعيد الشرطة في 25 يناير 52 والمقاومة الشعبية في بورسعيد 56 وأهل رشيد وتحطيم الأسطول الإنجليزي وأسر لويس التاسع عندنا في المنصورة وإبراز رجال الأزهر وأعيان القاهرة وطلاب الأزهر في مقاومة نابليون والفرنسيين وثورة 19 وثورة 23 يوليو وتأميم قناة السويس وبناء السد العالي وحرب 73 وثورة 25 يناير و30 يونيو وحفر قناة السويس الجديدة. أما الجيش المصري اللي أنا كنت فيه فهو مؤسسة وطنية مهمتها مصر. جيش مصر خير أجناد الأرض لأنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة. جيش مصر هم أبناء مصر، وتميز بأنه جيش وطني لم يكن ظالما أو معتديا. هزم التاتار، رب الرجال، استعاد شرف البلد في حرب أكتوبر، يتميز بالإخلاص والاستمرارية في الأداء الجيد. بنشكرك أستاذ إبراهيم وطاب لسانك، لكن اسمح لي في مكالمات كتير حتى لا نجور على حق أحد في الاتصالات التليفونية. أسعدتنا كثيرا، بنشكرك. شكرا جزيلا. ونذهب إلى اتصال تليفوني آخر. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أسعد الله ظهوركم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا بيك. حضراتكم الأستاذ أحمد رفعت صاحب القلم الجليء القوي. الله يخليك. المعتدل صحفيا. شكرا لحضرتك. شكرا لك. مع حضرتكم أحمد عروق بالمعاش أرض الجنين غرب شبرا الخيمة. أهلا يا أستاذ أحمد، رسالتك للجيش المصري. باسم كل شعب مصري بنتقدم بخالص الحب والتقدير والاحترام للمجهود الذي يقومون به رجال القوات المسلحة الشرفاء جميعهم بلا استثناء، وجنبا إلى جنب رجال الداخلية في صف في خندق واحد حتى الانتهاء من الإرهاب الذي يطيح يحاول الإطاحة بالبلاد ولكنه لن ينجح إن شاء الله. هو متربص بالبلاد، ولكن رجال القوات المسلحة هم حماة الحمى وهم الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وأكفانهم وقدموا كل ما هو غالي ونفيس. ولكن علينا نحن كشعب مصر نعترف ونقول أن كل منا جندي مجند في مكانه يخدم لا يقل عن خدمة رجل القوات المسلحة أو رجل الشرطة. يجب أن يكون كذلك. فعلى سبيل المثال أصحاب المعاشات، بقترح على الأستاذ أحمد رفعت وعلى حضراتكم أن نحاول نعمل لهم ما يسمى بنقابة أصحاب المعاشات. ما موجود يا فندم. والأستاذ سعيد الصباغ، أنا ممكن أسيب تليفونه لحضرتك في الكنترول وكلمه هو وكيل عام النقابه وموجوده. لا نخص جمعيه او نخصص جمعيه لخدمه اصحاب المعاملات. ما انا بقول لحضرتك موجوده نقابه كامله. نقابه كامله. انا يعني ويكون لي الشرف. سيب لحضرتك تليفونك وانا هملك تليفونه بعد الحلقه ان شاء الله. شكرا جزيلا. العفو فان تحت امرك. بنشكرك أستاذ أحمد. قبل ما نروح لاتصال تليفوني آخر, كان في أحد المستمعين قبل الموجز وكان بيسألك عن الجهود الدولية المساندة للإرهاب والمساندة لما يقوم به الجيش المصري من تطهير الإرهاب في سيناء, وكان عايزك كل الناس أستاذ جهان عارفة أنه عدد كبير من وسائل الإعلام الغربية بتبقى واجهات لأجهزة ومؤسسات خفية, سواء أجهزة مخابرات أو مؤسسات تانية. ممكن يبقى في صحيفة أو فضائية من فضائية إخبارية من الفضائيات بتبقى يعني واجهة لوزارة الخارجية الأمريكية, واجهة للبنتاجون, وطبعا الكثير واجهات للسي اي اي وحتى للمصادر تتحدث بتوجهاتها السياسية. فلما نشوف عدد كبير من وسائل الإعلام دي يعني ممتعضة من اللي بيحصل في سيناء وتبقى مش مبسوطة وعملة تشغل مكنة الإشعاعات بتاعتها عن استخدام قنابل أنقضية وأسلحة محرمة واستهداف المدنيين, على عكس اللي بيحصل, على عكس حتى شهادات أهل سيناء أنفسهم, تعرف على طول قد إيه موقفهم من اللي بيحصل, وتعرف قد إيه هم داعمين للإرهاب وعايزين ينقذوه بأي طريقة. امبارح كنت في إحدى الإذاعات المهمة وعملوا مداخلة مع السيد أحمد أبو زيد ومستشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية, وكان لسه راجعين من مؤتمر ميونخ لمكافحة الأمن. وطلبوا مني أسأله سؤال, سألته إمتى هلاقي شركاء حقيقيين. الرجل كان يعني إجابته واضحة وكان فيها يعني مرارة من الأيوف المؤتمر, لأنه قال لي بيسموا الإرهاب تطرف وتطرف مش عارف بشرطة وعنفه, مش عايزين يسموه إرهاب زي ما احنا سميات في غير محلها بالضبط. وبالتالي بيدوا الإرهاب حصانة وبيدوا له يعني يعني بيدوله فرصة انه يبقى بعيد عن المطاردة وبعيد عن المكافحة زي ما احنا بنعمل. مصر موقفها واضح وكان ثابت, واللي قاله السيد سامح شكري في ميونخ, هو اللي قاله رئيس السيسي في الرياض, هو اللي قاله في الامم المتحدة. تلاقي موقفنا ثابت, عندنا تعريف واضح ومحدد للإرهاب مختلف عن تعريفات باقي العالم, لانه في بعض دول العالم بتدعي زورا انها بتحارب الإرهاب لكن هي داعمة ليه. احنا بنقول دايما منذ ان بدأ الجيش المصري تطهير سيناء من الارهابيين, مصر بتحارب الارهاب نيابة عن العالم من قبل كله. كمان من قبل الحملة الاخيرة. نذهب لاتصال تليفوني. الو الو, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا بحيي الجيش المصري وبحيي حضرتك وبحيي القائدين على الاذاعة. الله يخليك يا فندم. انا بقول طبعا الجيش المصري طبعا بيبذل مجهود رهيب, ولكن عاوزين نفهم الشعب المصري ان الارهابيين في سيناء دول خونه. ليه بقى؟ بقالهم 7 سنين ما اعتدوش مره واحده على اسرائيل, معناها ان في تعاون بينهم وبين اسرائيل, يعني في تعاون وثيق بينهم وبين اسرائيل. عمرهم ضربوا مسلمين في مسجد الروضه 300 واحد في وقت واحد, ضربوا الكنائس, ضربوا ضباط, ضربوا مدنيين, ضربوا الشرطه, معناها في تعاون وثيق بينهم وبين اسرائيل. فلازم نعمل حسابنا لحدودنا مع اسرائيل ان دول خونه وبيتعاملوا مع اسرائيل. عندك حق يا فندم, شكرا جزيلا. نشكرك ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خالد الصعيدي ناصر بحر اجد قهريه. اهلا يا استاذ خالد, اتفضل. تحيه للاستاذ احمد رفعت البطه في دمام. الله يخلي حضرتك. شكرا. وتحيه لبطلنا فريق الرئيس عبد الفتاح السيسي, وتحيه لأقدم بياده الجيش المصري, وحطها على رؤوسنا فخر وكرامه. اقسم بالله العظيم, اقسم بالله العظيم, احنا شغالين موظفين الصبح, احنا تمنى ما نروح بيوتنا ونطلع على الجبهه. والله والله والله ما نروح بيوتنا لعيالنا ونطلع على الجبهه. احنا بنسمع البطولات اللي بنسمعها في البيانات عيوننا بتبكي من الفرحه. وربنا ينصرهم وربنا ينصرهم وربنا ينصرهم, وحسبي الله ونعم الوكيل رغم انف الحاقدين. شكرا لحضرتك يا فندم. بنشكرك ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ جهان, السلام عليكم. استاذ احمد رفعت اهلا بيك, نتعرف عليك. عبد ابو جلاب البحيري يا فندم من الصف الجيزه. اهلا يا استاذ عبد، اتفضل. استاذ احمد، انا كنت اتكلمت معاك قبل كده في حلقه من الحلقات، واستاذه نشوى الحوفي انا بتابعكم انتوا الاثنين باهتمام جدا. من حظنا يا فندم، اتفضل. كل يعني المطلوب بس يعني تكثيف دور التوعيه من حضرتك ومستاذة نشوى في كذا برنامج، لان في يعني فكر الداعشي اللي هو بيتحارب دلوقتي في سينا هو اكثر من المجابهه العسكريه. يعني الوقت انا لما كنت ناشر حاجه على صفحتي في الفيسبوك بلاقي ان الناس بتشتم في الجيش بشكل يعني غير مباشر، جيش الكفته، جيش اللحمه، جيش مش عارف ايه، كلام مش وقته خالص. لما فندم ما احنا قلنا الحكايه دي وشرحناها قبل كده، قلنا اللي بيكتب الكلام ده مش المصريين اللي زي حضرتك ولا حتى من هقول لحظه بس عشان فرصه نوضح تاني للناس ان اللي بيكتب الحاجات دي لجان الكترونيه بتبقى كلها موجهه وبتبقى مموله ومنظمه بشكل كبير عشان تعمل احباط وتتاثر في معنويات المصريين. فمش دول ما تقدرش تقول مصريين نهائي، ولا تقدر تسميهم يعني او حتى تحطهم في اي حصر لاي يعني رصد للراي العام. دول مطلوب من حضرتك انك تواجههم وترد عليهم في اماكنهم، ما تنقلش منهم حاجه ولا تشاير من عندهم اي مشاركات. روح عندهم واحرجهم وروح عندهم وواجههم في الصفحات بتاعتهم او في المواقع اللي بيكتبوا فيها او في الجروبات اللي هم او المجموعات يعني الكبيره اللي بيشتغلوا عليها. وهتلاقي مشاهير موجوده، هتلاقي مذيعين في الجزيره عاملين صفحات كبيره وبيقولوا نفس الكلام. روح عندهم واعمل اشتباك على صفحاتهم، ما تنقلش منهم اي حاجه. عدم النقل. وايضا استاذ احمد يعني بلاش نكرر الكلام بحجه ان احنا واقفين مع جيشنا، فانا بقول ان فلان بيقول جمله كذا، لا بلاش نعيدها. الواحد يكون كده بنساعدهم في رساله سلبيه اللي بيقدموها. دائما وابدا سنقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نذهب إلى آخر اتصالين تليفونيين معنا الآن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السيد عباس يا فندم اسكندرية. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. تحياتي يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم، اتفضل. والله يا أستاذ أحمد، هو الجيش رجعنا لأيام 73 لما كنا بنتدرب كلنا وننتظر البيانات العسكرية. تمام. فإحنا بس محتاجين حاجة زي المسلسلات بتاعة رأفت الهجان، الحاجات دي تدعم الروح المعنوية للشعب. إحنا في أحسن روح دلوقتي وفي أحسن أوقاتنا، لكن احنا محتاجين حاجات عشان خاطر ولادنا، حاجه تحسسنا برضه حاجه مختلفه. الدراما الوطنيه، الاغاني الوطنيه الحماسيه اللي بتساند. لا هو طبعا الجيش والناس المواطنين قاعدين فارقين عن الوسط الفني للامانه. يعني بعد ساعات من العبور كنا شفنا الفنانين كلهم في زحف، حال الزحف هنا، وكان في حتى بعضهم مالوش تصريحات ومش عارف يدخل وعملوا مشاكل عشان يخشوا ويساهموا بدورهم وبانتاجهم الفني في الموضوع. النهارده يعني كما لو كان الفنانين مش حاسين او في غيبوبه يعني، لكن الناس يعني حاله الاحساس بالموضوع عند المصريين اعلى بكتير، وطبعا جيشهم نفس الحكايه او يعني المسؤولين عن الجيش، لكن نفسنا الفنانين يبقوا على نفس المستوى. اتفضل حضرتك فندم. بنشكرك ونذهب الى اخر اتصال تليفوني. طبعا حاجه، لكن الكلام مظبوط، عنده حق. بنذهب لاخر اتصال تليفوني معانا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. معك محمود عيد من أسوان. أهلا يا أستاذ محمود، أهلا بك وأهلا بكل أهل أسوان. أنا بكلمكم من شرق الشيخ. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا، أنا سعيد بالمداخلة دي أستاذ أحمد أستاذ جهان، وعايز أقول بس مش هم أصحاب المعاشات بس اللي مع الجيش، إحنا برضه شباب برضه مع الجيش قلبا وقالبا. انا اخر سنه جت لي السنه اللي فاتت الاستدعاء وبرضه بطالب لو في استدعاء تاني احنا موافقين. بنحييك بنحييك استاذ محمود. انا اي اوروبي بيسالني بيقول لي ايه الحكايه اللي عندكم في السنه دي بقول له عشان انت تيجي بعد كده في امان وتيجي تتمشى براحتك وتعيش براحتك. مش معنى ذلك ان احنا مش مشاكل وكده هو لا احنا عايشين في امان وفي ناس تحميك وانا اللي هحميك في بلدي لانهم بيقولونا ان احنا خايفين وبنيك مش عايز يبطل. بنقول لهم لا احنا بنعمل كده عشان ننظف لكم الدنيا. انت وجهه مشرفه يا استاذ محمود، وجهة مشرفة للحديث عن ما يدور في سيناء من تطهير للإرهاب منها. بنشكرك شكرا جزيلا. والحمد لله انه خلى يعني القدر يخلى اخر اتصال من اسوان، يبقى كده الإسماعيلية، الإسكندرية، مطروح، دلتا، الصعيد، اسوان، مصر كلها في حالة تعبئة وحشد يعني خلف جيشها العظيم. الناس دي لما تقعد الوقت ده عمالة تضرب التليفون وتلاقيه مشغول وتفضل مصرة انها توصل للاستوديو، دي ناس صادقة وناس مش بتمثل ولا غاوية يعني منظرة. كل التحية ليهم، ويعني كان نفسنا ناخد اكبر عدد من الاتصالات لكن ده وقتنا بقى المتاح. كل التحية للشعب المصري المساند دوما لجيشه. شكرا جزيلا لكل السادة المستمعين الذين تواصلوا معنا. ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار، ابنك يقول انا حواليا 100 مليون العربية، ابنك يقول انا حواليا 100 مليون العربية، ولا فيش ما كان للأمريكا الديديار. هات لي نهار، هات لي انتصار. الجيش المصري يحقق كل يوم وكل دقيقة نجاحات وبطولات على أرض سيناء والعملية الشاملة سيناء 2018. بنشكركم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء. نشكر فريق عمل اليوم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، بنشكرك رئيس التحرير أشرف البهي، كل الشكر للهندسة الإذاعية رأفت موسى، الإخراج نانيس أبو زيد، وشكرا لكم، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.